بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر رجب من عام 1443. اجتماعنا في هذا اليوم المبارك مع كتاب من كتب التفسير، بل هو من أجل كتب التفسير، وهو تفسير الإمام سفيان بن عيينة، سفيان الثوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 161 من الهجرة. قرأنا في هذا التفسير في مواضع عدة، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل، بارك الله فيك. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال الإمام سفيان رحمه الله في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال: نزلت في صهيب: اشترى نفسه من المشركين وأهله وولده وماله على أن يدعوه ودينه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هنا في قول تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. سفيان رحمه الله ذكر سبب النزول وقال إنها نزلت في صهيب الرومي من المهاجرين رضي الله عنه وارضاه، وجاء وسكن مكة وكان من فقراء مكة ودخل في الإسلام وحسن إسلامه، وقد جاء إلى مكة وكان ليس عنده مال، لا مال له، فاستقر في مكة، ثم حصل ما حصل له من الخير والمال. فلما أراد الهجرة لحقه بعض أهل مكة وحاولوا رده، وقالوا: إنك جئت صعلوك لا مال لك وستذهب، اترك لنا مالك وكل ما عندك. فترك ذلك لهم رغبة فيما عند الله وهجرة لله سبحانه وتعالى ولرسوله. فنزلت فيه هذه الآية كما ذكر كثير من المفسرين: ومن الناس من يشري نفسه. من يشري نفسه، الشراء هنا معناه البيع، أي من يبيع نفسه، يبيع كل ما يملكه لله سبحانه وتعالى. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فهذا يعني لما قدم المدينة ووصل المدينة بعد أيام، قابله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، نزلت فيه الآية. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوحي إليه هذا الأمر، وأنه قد ربح ربحا عظيما، لأنه باع الدنيا بالآخرة، باع الدنيا واشترى الآخرة بمقابل الدنيا. هذا معنى الآية. والشراء هنا بمعناه البيع. ومن الناس من يشري يعني يبيع، وكذلك قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وقد يأتي الشراء بمعنى الاشتراء، وهو دفع الثمن، قد يأتي يعني ليس على إطلاقه. والبيع يأتي، البيع يراد به يعني يبيع، يعني يبيع بمعنى يشري، يشري بمعنى يبيع، وأيضا يشتري بمعنى يبتاع، يبتاع السلعة. فكلها جائزة في لغة العرب، حتى قيل إن كلمة يشري من الأضداد، تأتي بمعنى يبيع وتأتي بمعنى يشتري، والأكثر استعمالا أن يشري معناها يبيع. وشروه بثمن بخس، شروه أي باعوه. وهنا: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع، يبيع كل ما يملكه لله. هذا واضح. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن جريج عن مجاهد في قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، قال آدم صلوات الله عليه. هذا عن مجاهد، عن مجاهد رحمه الله، في قول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. أمة هنا معناها جماعة، معناها جماعة، وقد تفسر الأمة بالشخص الواحد كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة، قدوة وإمام، وإماما يؤتم به ويقتدى به. والأمة من الألفاظ المشتركة في القرآن، تأتي ويراد بها الجماعة أو الشخص القدوة، وتأتي ويراد بها المدة من الزمن في قوله تعالى: والذكر بعد أمة، أي بعد زمن، وتأتي ويراد بها الطريقة والمنهج: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فهذه لها عدة استعمالات، وهذه يسمى بالألفاظ المشتركة. وكلمة السابقة يشري هذه من الألفاظ، من ألفاظ الأضداد. اللغة العربية لها عدة تقاسيم واستعمالات في اللفظ الواحد، قد يكون من الأضداد، وقد يكون من الألفاظ المشتركة، وقد يكون من الألفاظ المتباينة. تقول ليل ونهار وشمس وقمر، هذه ألفاظ متباينة. وقد تكون من الألفاظ التي يسمونها المترادفة، فتقول هذا سيف وهذا حسام وهذا مهند، والمعنى واحد، والألفاظ يعني متعددة، هذا يسمونه بالمترادف. أو أحيانا يعبرون عنه كما قال الشيخ الإسلام تيمية بالمتقارب، بالمتقارب، لأن الترادف كما قال الشيخ الإسلام يعني معدوم أو نادر جدا في لغة العرب، فهي متقاربة. وأحيانا يسمون الألفاظ المتواطئة، معنى كلمات الأجناس مثل أسماء الإشارات وأسماء الموصولة، فتقول هذا جدار وهذا كتاب وهذا إنسان وهذا حيوان، كله يطلق عليه هذا، أجناس متواطئة. والضمائر تقول هو حضر عندي، يحتمل أنه إنسان ويحتمل أنه حيوان، هو قام، هو أو رأيته، هو أو رأيته، فهكذا يعني. فهذه عدة الاستعمالات لغة العرب. فهنا يقول: كان الناس أمة واحدة، قال آدم. إما أنه أراد آدم نفسه، أو أن أراد يعني آدم وذريته في أول أو يعني أبناؤه أبناء الصلب، أو أراد أنه من زمن آدم، لأن ابن عباس قال مضت مضت 10 قرون بعد آدم، والتوحيد باق ولم يحدث شرك، لم يحدث شرك إلا بعد 10 قرون، لما بعد 10 قرون بعث الله نوحا عليه السلام لإعادة التوحيد والقضاء على الشرك. فهذا يعني هذا تفسير ابن عباس. وأكثر أهل العلم أن قوله هو: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد منذ خلق يعني من آدم ولمدة 10 قرون. وقد يكون هذا من هم يكون هذا التفسير من هذا الوجه، من آدم، من زمن آدم لمدة 10 قرون، حتى بعث الله نوحا لما ظهر في قومه الشرك، هذا الذي يظهر، هذا معنى آدم. والآية مختلف فيها، هل معنى كان الناس أمة واحدة على التوحيد ولا على الشرك؟ لأنه يقول على الشرك فبعث الله النبيين للقضاء على الشرك، أو تكون على التوحيد ثم ظهر الشرك فبعث الله النبيين. والأرجح الأكثر أنها كان الناس أمة واحدة على التوحيد، كما ذكره يعني ابن عباس وغيره. نعم تفضل. أحسن الله إليكم، قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، قال حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن قال اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. مر معنا كثيرا أن سفيان الثوري رحمه الله ينقل أكثر الروايات التي ينقلها عن السلف أكثرها عن مجاهد وعن عبد الله بن مسعود كثيرا ينقل هذه، لأن تفسيره الذي بين أيدينا هذا تفسير يعني بين الرواية والدراية، أو نقول تفسير يسند هو أحيانا وأحيانا يفسر هو بنفسه، أحيانا يفسر بنفسه وأحيانا يسند ينقل عن غيره، وكثير ما ينقل عن مجاهد. هنا يقول عن مجاهد في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر، وفسر كلمة الطهارة هنا، لأن الطهارة وردت هنا مرتين بمعنيين مختلفين، فيقول حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم ويذهب الدم وترى المرأة الجفاف أو القصة البيضاء أو الانقطاع الكلي، قال هذا معناه حتى يطهرنا أي من الدم من الحيض، ثم قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، فالطهارة الثانية غير الأولى، تطهرنا أي اغتسلنا من الحيض، اغتسلت فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا المعنى. في قراءة أخرى: ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر، وعلى هذه القراءة يكون المعنى حتى يطهرن بالماء، يقول لا تقربوا النساء حتى يطهر أي بالماء، وهي لا تتطهر بالماء إلا بعدما ينقطع الدم، قال فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن، وهي لا تتطهر بالماء إلا بعدما ترى الطهارة الكلية وذهاب الدم. هذه قراءة وهذه قراءة، والأكثر على يعني على أن قوله حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرنا أي بالماء. نعم. أحسن الله إليكم، قال سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: أمروا ألا يأتوهن من حيث نهوا عنه. نعم، قال في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال أمروا ألا يأتوهن. نعم، قال أمروا حتى من حيث نهوا عنه، يقول أمروا يعني أمروا بأن يكون مثل كقول تعالى في قوله تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي المكان الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، مكان الحرث الذي أباحه الله وهو القبل، فقال هنا قال أمروا ألا يأتوهن من حيث نهوا عنه، يعني أن لا يأتي إلا في المكان المباح، وأن يكون هذا المكان قد جاز الإتيان فيه، وهو أنها تكون قد طهرت من الحيض، لأن الآية نص في أولها على تحريم إتيان المرأة في زمن الحيض، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، اعتزلوا هذا أمر، فاعتزلوا ولا تقربوهن نهي، كله منصب على يعني على المرأة زمن وقت المحيض فلا يقربها حتى تظهر، فأمروا ألا يقربوها ألا يأتوهن من حيث نهوا عنه، يعني لا تقرب المرأة في هذا الوقت، وأما إذا ذهب في هذا الوقت أو في هذه الحال فإذا زال المانع فليأتها بما أباح الله، فليأتها فيما أباح الله، هذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها إلا أن تخافوا ألا يقيم حدود الله. إيه نعم أحسنت، هذه قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، هي فيها عدة قراءات، قراءة الجمهور، وهذا في في في في مسألة الخلع، في مسألة خلع المرأة الزواج، أن تخلع يعني الزواج من أو تخلع عقد الزواج من زوجها تخرج، هذا المقصود به، هذا المقصود به لما يعني قال ولا يحل لكم أن تأخذوا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أن لا يجوز الرجل أن يطلق امرأته أو يطلب منها سواء قبل الطلاق أو بعده شيئا من المهر، لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا أي شيء ولا شيء ولا يسير مما آتيتموه إلا أن يخافا، إلا في هذه الحال إذا وقع الخلع ووقعت أسبابه وطلبت المرأة الخلع من زوجها أن تفسخ النكاح، والخلع هو أن ترد عليه صداقه وتخرج من عصمته، فترد عليه صداقه. قال سبحانه إلا يخاف ألا، فإذا وجدت أسباب الخلع وجدت أسبابه الحقيقية فلها أن تخلع النكاح وترد عليه صداقة، لكن ليس كل سبب يعني يكون مباحا للرجل للمرأة أن تطلب الخلع، هناك أسباب كثيرة لا تقر عليها، لكن إذا وجدت أسباب الحقيقية من أشهر الأسباب أن تكره خلقه أو تكره خلقه أو تعيبه في دينه بأن يكون مقصرا في الدين، كأن يكون تاركا للصلاة أو نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالدين أو تتعلق بالأخلاق، أحيانا تكون أخلاقه سيئة مع زوجته أو تكره لخلقه فيه عيب في خلقته، فهذا إذا وجدت أسباب الخلع جاز الخلع، أما أن تطلب المرأة الخلع من غير سبب فهذا أمر محرم، أي امرأة سألت زوجها الطلاق لم ترح رائحة الجنة، ليس لكل امرأة أن تطلب، بل تبقى في عصمة زوجها، وإن قصر في شيء من هذا فليس لها أن تطالب إلا إذا وجدت أسباب الخلع. الشاهد من الكلام هنا قال إلا أن يخاف، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف، هذه قراءة الجمهور، إلا أن يخاف، يخاف من؟ الطرفان الزوج والزوجة، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلا أن يخاف، فإذا خاف الزوج أحدهما ألا يقيم حدود الله فيقع الخلع، هذه قراءة. وهناك قراءة أيضا قراءة سبعية إلا أن يخاف، إلا أن يخاف بضم الياء، إلا أن يخاف، وهذا يكون الخوف راجعا إلى الأولياء أو إلى الحكام، لأن قال بعدها فإن خفتم ألا يقيم خفتم أنتم، وقراءة عبد الله التي ذكر هنا قراءة بالجمع، إلا عندك ماذا إلا أن تخافوا أو يخافوا، أحسن الله إليكم، تخافوا بالتاء، أي إلا أن تخافوا أي الأولياء، أنتم أيها الأولياء أو أنتم أيها الحكام، إلا أن تخافوا ألا يقيم، إذا خفتم من الزوجين أو من أحدهما ألا يقيم حدود الله فيقع الخلع. لكن قراءة عبد الله هذه قراءة شاذة، لأنها لا تتوافق مع رسم المصحف، لا تتوافق. إذا عندك شيء يا شيخ عبد الله أضف. حفظكم الله سيدنا، الله يحفظكم ويرضى عنكم. بارك الله فيك. إذا عندك شيء في القراءات أو شيء يتعلق بمثل هذه الأمور نستفيد منكم بارك الله فيكم. ما ينبغي أن أتقدم بين أيديكم؟ لا لا لا لا، هو العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، ومطارحات المسائل ومباحثات المسائل تزيد علما للطرفين، ولا يقال أن هذا خير من هذا، كل يستفيد من الآخر، كل يستفيد من الآخر. ابن عباس عمر رضي الله عنه على جلالة قدره استفاد من ابن عباس وسأل ابن عباس، وكثير من أجلاء الصحابة كبار الصحابة يأتون عند ابن عباس عند بيته ويسألونه مع صغر سنه، فالعلم لا يحد بكبر ولا بصغر، والخير الحمد لله هذا خير، وهذا مثل الغيث، مثل الغيث ينزل في كل مكان. بارك الله فيك، تفضل اقرأ. وفيكم بارك الله، أحسن الله إليكم ونفع بكم في العالمين، آمين. قال سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان رجل يطلق امرأته فإذا حاضت حيضة أو حيضتين ودنت الحيضة الثالثة راجعها ليضارها ذلك، فنزلت: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نعم، أنا يقول عن سفيان الثوري عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة، وعروة إمام من أئمة التابعين ومن أجلاء فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فهو طيب أو من أجلاء التابعين، يقول كان الرجل يطلق امرأته، يطلقها فإذا اعتدت بالحيض وحاضت الحيضة الأولى والثانية ثم دنت الثالثة أو قاربت أن تخرج من الثالثة راجعها ليضارها. يضارها من يعني يحتمل وجهين: أنها يضارها أنها تبقى عنده ليؤذيها ويعني ويضايقها، أو ليضارها لتخلص نفسها بالفداء، تفدي نفسها فتدفع له المهر. فكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فنزلت الآية بأن هذا لا يجوز ومحرم، وأنه قد من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. لا تمسكوهن ضرارا، الله سبحانه وتعالى يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فأنت الواجب عليك أن تبقيها في ذمتك وتمسكها بالمعروف، والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة، أو تسريحها إذا وجد سبب التسريح، تسريحها بإحسان بأن تحسن إليها. ولذلك شرعت المتعة للمطلق أن يمتع زوجته بشيء مما يعني يرضيها، يعني هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الطلاق قال في آخرها: ولا تنسوا الفضل بينكم. فينبغي أن الإنسان حتى لو طلق الزوجة، يعني لو طلقها بعد ذلك لسبب من الأسباب، قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، أن يحسن إليها، أن يتكلم، أن يرسل إليها رسالة أو نحو ذلك طيبة، أن يعطيها هدية وهكذا، وأن تبقى العلاقة علاقة طيبة حميمة، لا أنه يعني تقع مثل هذه الأمور من السب والشتم والرسائل المزعجة والكلام والفضائح، كل هذا يخالف منهج الإسلام. ومعاودتها عندما يطلقها ثم يرجعها، لأن الرجعة بيد الزوج، فيراجعها على وجه الإيذاء، على وجه الإيذاء، فهذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال: لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا واضح. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مثله. نعم، يعني هذا مروي عن عروة بن الزبير وأيضا مروي عن مسروق، ومسروق بن أجدع وهو من تلامذة ابن مسعود، من تلامذة مسعود، وذكر نفس السبب، يعني أن هذا الأمر قد شاع عندهم في الجاهلية أنهم يفعلون هذا الفعل، فنهاهم الله عن هذا العمل وهذا الفعل، وهذا كأنهم يعني يسوقون هذا الأمر على وجه أنه سبب من أسباب نزول هذه الآية. ولذلك أحيانا أسباب النزول تكشف لنا معاني الآيات، هذا يدل على أهمية يعني البحث في أسباب النزول للآيات، أن كثير مما يغمض يعني مما يغمض في معاني الآيات ثم ينكشف بسبب النزول. والعلم بالسبب علم بالمسبب، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، العلم بالسبب علم بالمسبب، فإذا عرفنا سبب النزول. لكن الذي ينبغي في أسباب النزول هو التحري والبحث عن السبب الثابت الصريح، صحيح الصريح، الصحيح الصريح. وإلا أسباب النزول كثيرة التي يريدها المفسرون في كتبهم، والتي أيضا يريدها من كتب في أسباب النزول كالواحدي والجعبري وغيره والسيوطي، والذين كتبوا في أسباب النزول قد يريدون أسبابا كثيرة، إذا حررتها وحققتها وجدت أنها ليست أسبابا. ولذلك يعني الكلام يطول في الحديث عن سبب النزول، لأن أسباب النزول كثيرة، وأسباب النزول لها ضوابط لا يقبل، وضوابطها كثيرة، لكن يجمعها أمران: أن يكون السبب صحيحا ثابتا، وأن يكون صريحا في سبب النزول. أما الأسباب التي يعني محتملة هذه لا تعتبر، كأن يقول الصحابي نزلت في كذا، هذه تحتمل أنه يذكرها على سبيل يعني التمثيل. طيب، هذا معنى الآية، واضح عن مسروق وعن عروة بن الزبير. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إذا قام الرضاع على ثمن فالأم أحق. قال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: الرضاع. هذا في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يقول عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، المقصود بإبراهيم هو إبراهيم النخعي من أئمة أو من علماء الكوفة ومن تابعي الكوفة، قال: إذا قام الرضاع، يعني إذا وجد من يرضع هذا المولود، لأن قد يكون مثلا بين المرأة وزوجها طلاق أو خلع، لأن آيات الرضاع جاءت بعد آيات الطلاق، فقد يطلق الرجل امرأته وهي حامل فتضع، أو معها رضيع، فإذا طلق هذا الرضيع من يرضعه؟ هل يلزم المرأة الأم أن ترضعه، أو يعني هل لأن ليست في ذمة الزوج الآن، هل لابد أن يدفع تكاليف الرضاع ثمن الرضاع، أو يسترضع امرأة أخرى غير الأم، قد ترفض الأم، قد تتزوج، أو يرفض الزوج أن ترضع الأم، يصير بينهما نزاع. فذكر إبراهيم النخعي هنا أنه إذا حصل الرضاع، أن الزوج طلب من يرضع هذا الرضيع الأب، فأن الأم أولى، هذا معنى. إذا كان سيدفع ثمنا فيدفعه للأم، لأن الأم أحن على وليدها وهي أشفق وهي أولى بالرضاعة من غيره. فإذا كان سيدفع المال لامرأة أجنبية، فيقول هنا: إذا قام الرضاع على الثمن فالأم أحق أولى أحق. وهذه يعني هذا قضاء من إبراهيم، أنه قضى في هذه المسألة أن الأم أحق قيمة الرضاعة من امرأة أجنبية. نعم. والأثر الثاني عن إبراهيم أيضا في قول تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قال يعني من يقوم مقام الوارث هنا مختلف فيه، هل مراد بالوارث هنا المولود لأنه سيرث والده إذا مات، أو يكون الوارث هنا من يرث الميت من أهل الورثة، من أهل الورثة كإخوته مثلا أو أبوه أو نحو ذلك. قال من وعلى الوارث مثل ذلك، قال أيضا من يقوم مقام الوالد أو من يقوم مقام والد المولود بحيث أنه يرث، بحيث أنه يرث مال الميت، فإنه يقوم أيضا عليه بالرضاع، يقوم على الوالد على الوارث بالرضاع. فهذا معنى يحتمل الوارث ثم أنه يراد به الوارث وهو المولود، بحيث أنه يؤخذ من مال من ميراث أو من مال من نصيب المولود ويدفع له لرضاعه، أو يؤخذ من الميراث ويصرف لهذا الرضيع. وقد يكون الميت هذا الرجل معدوم المال، ليس عنده مال، فنقول من يرثه لو كان عنده مال، من يرثه لو كان عنده مال أنه يلزمه قيمة الرضاع، يلزمه قيمة الرضاع، لأنه يعني إذا كان هو لو مات وعنده مال سيرث ماله، فنقول وفي هذه الحالة أن ليس عنده شيء، نقول أيضا أنت يعني الغنم بالغرم. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عيسى عن مجاهد قال الرضاع ولا يضار. عن مجاهد قال الرضاع ولا يضار، يعني لعل يقصد هنا يقصد في يعني أن لا تضار الأم، أن لا تضار يعني في الرضاع أن لا تضار الأم ولا يضار الأب. ما معنى المضارة هنا؟ أن لا تلزم الأم أو أن تلزم بغير مقابل إذا كانت مطلقة، لا تضار أو يعني أو لا تضار بأنها تمنع من رضيعها، تمنع من الرضيع أن ترضعه، لأن بعض الأزواج إذا طلق يعني يلزم الزوجة، يلزمها بأن ترضع ابنها ولا يعطيها حقها أو يمنعها، فيقول الابن ابني وأنا أبحث عنه، وهي تريد أن ترضعه ويمنعها، هذا معنى المضارة الواقعة على الزوجة. أو العكس، إذا طلق الزوج تأتي المرأة تضار الزوج، تقول لا أريد أن أرضعه، فيقول لم أجد من يرضعه إلا أنت، فتقول لا أرضعه وترفض، أو تقول لا أرضعه إلا بقدر كذا وكذا فتبالغ في المال فتضر الزوج. هذا المقصود المضارة من الطرفين، وهذه كلها نهى عنها القرآن، أنه لا يجوز أن يضر أحدهما الآخر، لا يجوز أن يكون فيه ضرار، فلا بد من يعني التنازل والتسامح، ولا كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليس عن مجاهد في قول الله عز وجل إن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، قال التشاور فيما دون الحولين، قال إن أرادت أن تفطم فليس لها ذاك، وإن أراد أن يفطم ولم ترده فليس له ذاك ما دون الحولين حتى يجتمع أو يصطلح. هذا إذا كان هذا يقول إذا أراد الطرفان، إذا أراد الزوج والزوجة الفصال يعني فطم الرضيع، فيقول إذا أراد أن يفطم الرضيع فيكون هذا الفطام كما قال سبحانه عن تراضي من الطرفين بأن يرضى الأب والأم، وأن يكون أيضا واقعا عن تشاور بينهما واتفاق. فالاتفاق لا بد أن يكون هناك يعني بينهما، هذا إذا كان في زمن الحولين. أما بعد الحولين فهذا بلا شك أنه لو استمرت المرأة الأم ترضع لا بأس بعد الحولين، وإن يعني لا بأس هذا، وإن تركته لا بأس، لكن الكلام في مدة الحولين أنها ترضع، أنها لا تفطمه إلا بعد الاتفاق بين الزوج والزوجة. قال عن تراض من هو تشاور. قال التشاور فيما دون الحولين. قال إن أرادت أن تفطم أو أراد هو أن أن أن أن تفطمه فلا بد أن يكون قد اجتمع على الرأي أو اصطلح عليه، هذا معناه. يقول كما قال سفيان عن السدي. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن السدي في قول الله عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم من امرأة أخرى فلا جناح عليكم إذا سلمتم لهذه في أجرها بالمعروف. إيه هذا على في استرضاع، هذا استرضاع الضئر، المرأة يعني استرضاع امرأة غير أمه. يقول وإن أردتم، الخطاب للآباء، إن أردتم أيها الآباء أن تسترضعوا أولادكم من امرأة أخرى غير الأم فلا جناح عليكم، ما في معنى، لكن إذا تسلم، إذا سلمت أجرة الضئر أو أجرة المرضع بالمعروف أي بما تعرف الناس عليه، لا ضرر ولا ضرار، لا هي تضرك بمطالبة المبلغ العالي ولا أن تضرها بأن تعطيها شيئا لا يعني يتوافق أو لا يتناسب، مرجعه العرف، مرجع العرف. فإذا إذا سلمت لهذه المرضع أجرها بالمعروف فلا مانع، هذا معنى عن السدي. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال هو المعروف النكاح الحلال الطيب. هذه في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا حق عليها، يجب أن تلتزم الحداد وتلتزم العدة، ولا يجوز لها أن تتزوج في هذه المدة حتى تنتهي مدة العدة، تنتهي هذه العدة. وذكر الله سبحانه وتعالى آية أخرى بعدها يمكن تأتينا، وهي قول تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا ويذرون أزواجا، وقال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية الثانية فيها أن المرأة تعتد حولا كاملا أي سنة كاملة، سنة كاملة، وهذه أربعة أشهر وعشرة. ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية التي بين أيدينا ناسخة للآية الأخرى، ولا يضر التقديم والتأخير لأن النزول يختلف عن ترتيب المصحف. فذكر كثير أو ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه ناسخة لهذه، وذهب بعض المحققين وحتى من السلف أيضا كمجاهد يعني ورد عنه وبعض السلف، و أيضا حققه بعض المتأخرين أنه ليس بينهما نسخ وكل له حكم. فهذه الآية أربعة أشهر وعشرة حق عليها يجب أن تلتزم، والآية الأخرى السنة ما كان أربعة أشهر وعشر عشرة أيام هذا يجب عليها أن تلتزم، وما زاد بعد أربعة أشهر وعشرة إلى السنة هذا حق لها، حق لها أن تبقى في البيت الزوجية ولا تخرج، تبقى إن أرادت ذلك، فهو حق لها، وإن لم ترد ذلك وأسقطته فهذا يرجع إليها. ولو نلاحظ في سلوب الآيتين لتلاحظ لك الأمر. قال سبحانه وتعالى هنا قال يتربصنا، هناك لم يقل يتربصنا، وهذا يدل على أنها هذا حق عليها، أن يجب عليها أن تنتظر وأن تتربص وأن تنتظم هذا الشيء لأنه واجب عليها. ولذلك قال بعضهم هذا حق عليها. والآية الثانية قال وصية إما من الله أو من الزوج، قد يوصي الزوج للورثة أن يبقوا زوجته في البيت، ولذلك يقول هذا حق لها، حق لها وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجت ما في مانع فلا جناح عليها، وإن بقيت وأخذت في الأشهر المتبقية فهذا لا مانع. وهذا عندي في نظري الله أعلم أنه أولى من القول بالنسخ، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند التعارض الحقيقي، عند التعارض الحقيقي الذي لا يمكن الجمع بين النصين. أما إذا أمكن فالأولى إعمال الدليلين، إعمال الدليلين فهذا أولى. فهذا من حيث يعني الآية يعني من حيث العدة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وهنا ذكر عن مجاهد قال ما معنى في قوله تعالى أربعة أشهر فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. قال المعروف النكاح، النكاح الحلال الطيب، هذا مثل ما ذكرنا مر معنا أكثر عند السلف يسمونه التفسير بالمثال، تفسير بالمثال بمعنى أنه فسر شيئا من الآية أو بعضا من الآية. المراد بالمعروف هنا أنها إذا انتهت عدتها فلها أن تتجمل وتلبس ما تشاء، لأنها كانت تمنع في وقت العدة من لبس الحلي والثياب الجميلة والكحل والخضاب ونحو ذلك مما يدعو إلى النكاح، هذا ما يسمى بالحداد. فإذا انتهت مدتها فلها أن تتجمل، كما في حديث سبيعة الأسلمية أنها تجملت في خطة في حديث في قصة أبي السنابل، أنها تجملت لما وضعت وانتهت يعني عدتها بالوضع، كانت حاملا فوضعت فانتهت عدتها بالوضع. فالشاهد أن عدة المرأة بالنسبة عدتها بالنسبة للمتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملا فيكون ستكون عدتها بالوضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة. فإذا انتهت عدتها إما بالوضع أو بمضي هذه المدة أربعة أشهر وعشرة فإنها يعني لا مانع من أن تتجمل ولا مانع من أن تتزوج. ومجاهد هنا نص على الزواج، قال النكاح لكن يكون حلالا طيبا. ومعنى الحلال الطيب النكاح المباح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليس عن مجاهد ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال أن تقول إنك لجميلة وإنك لحسينة وإنك لإلى خير. أي نعم، هذا الخطبة للمرأة، للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المعتدة بطلاق أو وفاة، هل يجوز التصريح أو التعريض والتلميح؟ التصريح لا يجوز، محرم، لأن ما زالت في عدتها فلا يجوز. ثم أننا نقول يعني حتى من باب يعني الزيادة في البيان، بالنسبة للمرأة المعتدة إن كانت عدتها عدة الطلاق الرجعي بأن طلقت مرة أو مرتين فهذه امرأة هذه زوجها لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا، لأنها ما زالت في عدتها وما زالت في ذمة الزوج إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا. أما إن كان الطلاق طلاقا بائنا طلقت طلقة ثالثة فبانت من زوجها ولا يمكن الرجوع إليه، أو تكون عدتها عدة متوفى عنها زوجها، تكون هي أرملة قد توفي عنها زوجها، فهذه تجوز خطبتها تلميحا وتعريضا لا تصريحا. وهذا معنى قوله تعالى يعني في قوله تعالى جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فهذا يعني هذا معنى أن يعرض، يقول أنا يعني مثلك ما شاء الله ومثلك أنت امرأة مصالحة كل يرغب فيك، وأنا أرغب في الزواج وأني أبحث عن زوجة صالحة ونحو ذلك، أو يقول مثل هذه العبارة التي ذكرها إنك لجميلة أو حسينة أو حسناء وإنك لإلى خير لا تتعجلي ونحو هذه العبارات التي يسميها العلماء بعبارات التعريض لا التصريح، أما التصريح فلا يجوز. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن مجاهد بن عباس قال التعريض أن تقول إني أريد أن أتزوج ثلاث مرار. هذا أيضا من التعريض. التعريض يعني العبارات التي يعرض بها الشخص للزواج، يعرض تعريضا أي يلمح تلميحا يعني من عن بعد. يعني هذه عبارات ذكر قال ابن عباس يقول أريد أن أتزوج وأنا أبحث ولا منذ زمن وأنا أبحث عن امرأة صالحة وأنا، وهكذا يلمح ويعرض لكن لا يصرح. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن السدي عن إبراهيم في قول الله عز وجل لا تواعدوهن سرا قال الزنا. قال سفيان عن التيمي عن أبي مجلز في قول الله عز وجل لا تواعدوهن سرا قال الزنا. إيه نعم. قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى قال ولكن لا تواعدهن سرا. لا تواعد يعني لا تواعد المرأة وهي في العدة بالزواج الصريح، هذا الذي نهى الله عنه بالزواج الصريح. قال هنا ولكن لا تواعدهن سرا أي حديثا بينك وبينها أن تخاطبها وأن تجلس معها وهي في العدة وتصرح لها بالزواج أو ما يكون يعني من عبارات الزواج والنكاح تصريحا واضحا لا يحتمل غيره، هذا لا يجوز. قال هنا السلف قالوا الزنا، لأنه إذا إذا إذا جلس معها أو خاطبها أو تحدث معها بمثل هذا الأمر قد يكون هذا طريقا إلى الفاحشة. كيف يكون طريقا إلى الفاحشة وهو يتزوج؟ نقول لأنها إذا تزوجها وهي ما زالت في عدة زوجها السابق، لأنها إذا أطمعها بالمال وقال والله أنا أبحث وقد وجدت غيرك وأنت أرغب فيك، وبدأ يعني يجعلها تتعجل الخروج، فهي قد تتعجل الخروج وتقول لا أنا أرغب ولا أريد أن يفوتني هذا الزواج وأنا أرغب في هذا الزوج وهو الآن يبحث عني وعن غيري، ثم تتعجل فتقول أنا قد طهرت أو أنا قد انتهيت من عدة هذه المدة الأربعة أشهر وعشرة. قال تقول انقضت مدة العدة المتوفى عنها زوجها، أو المرأة البائن تقول خلاص انتهت الحيضات الثلاث وهي لم تنتهي، ثم تتزوج، فيكون هذا الزواج كالزنا بمنزلة الزنا، لأنه يعني وقع على امرأة لا تحل له ما زالت في العدة أو في ذمة غيرها، فلا يجوز، هذا المقصود. فتفسير السلف بقولهم بعبارة الزنا لأنه أمر محرم كالزنا أو شبيه بالزنا، أنه يعني يواطع امرأة لا تحل له كي تتزوج امرأة معتدة، فهذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال لا تقاصيها على كذا وكذا ألا تتزوج غيرك. إيه لا تقاصيها يعني لا تلح بالكلام وتستقصي معها أن كذا وكذا ألا تتزوج غيرك، تقول أنا سأدفع وسأقول وسأفعل وأنا عندي أكثر من امرأة سأتقدم لها وهكذا، بحيث أنها لا تتزوج غيرك وأنت ما زلت في ما زالت هي في العدة، هذا من التصريح الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليس عن مجاهد إنه كان يكره أن يقول لا تسقيني بنفسك. لا العبارة لا تسبقيني. نعم لا تسبقيني بنفسك. أي يعني لا تسبقيني يعني لا تتعجلين، لا تسبقيني بنفسك. كان يكره أن يقول الرجل لا تسبقيني يعني لا تتعجلي الخروج من العدة، أنت لازلت في العدة، لا تستبقي الزمن المدة بحيث أنك تخرجين بحيث أنها تخرج من العدة قبل انتهائها. هذا يحتمل هذا المعنى، أو يحتمل أنه لا تسبقيني بنفسك يعني لا تتزوجي غيري، فكأنه يعني هذا نوع من التصريح يقول لا تسبقيني. يعني جاء في رواية أخرى أن رجلا قال لامرأة معتدة قال لا تسبقيني بنفسك قال قد سبقتك، يعني أنني يعني قصدت غيرك في الزواج أو وافقت على غيرك في الزواج، فهذا معنى لا يعني هذا الذي يحتمل الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن إبراهيم قال رجل لامرأة وهي في جنازة لا تسبقيني بنفسك قالت قد سبقت. أي نعم يعني مثل هذا نفس الكلام الذي ذكرناه. نعم هذا من التصريح لا يجوز. قال سفيان عن ليس عن مجاهد في قول الله عز وجل حتى يبلغ الكتاب أجله قال العدة. إيه نعم إيه هذا في يعني في التصريح أو الزواج لا يجوز في قوله تعالى يعني من مثل ما مر معنا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقلة النكاح، لا تعزم أن تعقد النكاح على هذه المرأة حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنتهي العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله قال العدة، بحيث أن الكتاب يعني الفرض الذي فرض الله عليها والمدة التي أعطاها الله إذا انتهت الأربعة أشهر وعشر، إذا انتهت وتيقنت أو خرجت من عدتها بالنسبة للبائن أو وضعت الحمل، ففي هذه الوقت هذا في هذه الحال يجوز لها الزواج ويجوز له الخطبة الصريحة، هذا معنى يبلغ الكتاب أجله أي العدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وإن تعفوا أقرب للتقوى قال أيما عفا كان أقرب إلى الله عز وجل. وأن تعفوا بفتح الألف، أنت عندك بالكسر وإن تعفوا ولا وأن تعفوا؟ وأن تعفوا أي وأن تعفوا وإن تعفوا بالكسر ها؟ نعم عندي بالكسر. والقراءة عندك؟ نعم وإن تعفو أقرب. لا أنت عندك يعني بالنسبة للقراءة كيف تقرأ؟ وإن تعفو أقرب للتقوى. يمكن على هذه على قراءة، وقراءة الأخرى وأن تعفو بفتح، وأن تعفو أي عفوكم، يعني تكون وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وأن تعفو أي عفوكم أقرب للتقوى. في هذا في وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو وإن تعفو، شوف نتأكد من قراءتها. أنا أسألك يا شيخ عبد الله، اللحظ وأن نعم سيدنا نعم القراءة بفتح الهمزة، لكن لعل هذه قراءة يعني قراءة غير حفص. إيه نعم. وإن تعفو أقرب للتقوى، يكون شرطية يعني، فالشرط وجاب الشرط. إيه نعم، إذا كسرت شرطية، إن إذا كسرت تكون شرطية، وإذا فتحت تكون مصدرية، يعني ويكون المعنى العفو أقرب للتقوى. قال أيما عفا كان أقرب إلى الله عز وجل. هذه مسألة ماذا؟ في مسألة المطلقة، إذا طلقت المرأة بعد العقد ودفع المهر ولم يدخل بها ولم يخل بها، ففي هذه الحال إذا هذه الحال يطلقها فلها النصف وله النصف، فلها النصف وله النصف. عندنا المرأة المطلقة لها ثلاث حالات أو أكثر، لكن الثلاث أن أن أن أن يعقد عليها، أن يعقد عليها ولا يدفع لها المهر، ولم يدفع لها المهر ولم يدخل بها ولم يخلو بها ولم يدخل بها ولم تستل يعني تستلم المهر الصداق، ففي هذه الحال تمتع متاعا واجبا كما في الآية التي قبلها، فتمتع بالمتاع. إذا طلقها وقد سلم لها المهر الصداق وطلقها ولم يدخل بها، وإنما عقد فقط، عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخل بها، فهذه لها النصف ولها النصف. أما إذا عقد عليها وسلمها المهر ودخل بها ثم طلقها فليس له شيء، فليس له شيء. هذه الأحوال النساء في الطلاق فليس له شيء. والخلع كما تقدم، إذا أرادت المرأة الخلع بأسبابه فترد عليه صداقة. طيب هنا عندنا الحال ما هي؟ إذا طلق المرأة، إذا عقد على المرأة تم العقد عقد النكاح ودفع لها المهر ثم طلقها قبل الدخول، فهذه لها نصف وله النصف، إلا أن يعفون أي النساء، إلا أن يعفون. النون هنا نون النسوة، ولذلك ثبتت ما حذفت مع أن، إلا أن يعفون بالشرطية تحذف، مع ذلك ثبتت إلا أن يعفون لأنه نون النسوة، يعني إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو؟ يحتمل أن يكون الزوج أو يحتمل أن يكون الولي، قولان شيء مشهوران. قال بعدها أو وأن تعفو، هذا عائد، يحتمل أن يكون يعود إلى الزوجة ويحتمل أن يكون يعود إلى الطرف الثاني إما الزوج أو الولي. فقال وأن تعفو أيها الأزواج، أي أيها الزوجات أو الأولياء أو الأزواج، العفو أقرب للتقوى، أي قال أيما عفا كان أقرب إلى الله عز وجل. فإذا أسقط الزوج بقية المهر قال لك المهر كاملا، وأنا ما كتب الله لي يعني الزواج بيني وبينك، وأنا قد دفعت لك المهر، فالمهر لك، المهر لك، وقد عفوت عن نصفه، فيقول العفو، فيكون العفو أقرب. أو هي تقول يعني هذا حقه ولم يدخل ولم يعني يخلو بي، وليس لي يعني أن أخذه، وإن كان الله قد أباحه لي لكنني أنا أتنازل، فليأخذ مهره كاملا وليذهب. فهذا إذا عفته أقرب للتقوى، هذا المعنى. نعم. معنى يا شيخ؟ معكم، أحسن عليكم، استمر. إيه واضح، عشان نكمل بقية الآيات. طيب أحسن الله عليكم. قال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال: يصلي ركعتين يومئ إيماء حيثما كان وجهه. وهذا في صلاة الخوف، في صلاة الخوف، صلاة الخوف لها أحوال. الخوف حال المسايفة، صلاة حال المسايفة، أو الصلاة في اتجاه العدو. أما الصلاة في اتجاه العدو فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وبين كيفية الصلاة، وجاءت السنة ببيانها بصفات متعددة. وأما الصلاة حال المسايفة فهي التي ذكرها الله هنا، قال: فرجالا أي راجلين تمشون على الأقدام، أو ركبانا تصلي تومي إيماء حيث كان وجهك، حيث ما كان وجهك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان: اختلفوا في هذه الآية أن يأتيكم التابوت. قال زيد بن ثابت: التابوه. وقال سعيد بن العاص: ما نعرف التابوه، إنما هو التابوت. إيه نعم، هذا لما أرادوا يعني كتابة المصحف، نعرف أن المصحف مر بأحوال، في الجمع مر بأحوال، جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى الجمع الأول، والجمع يطلق ويراد به الحفظ في الصدر، جمعه حفظه في الصدور، والجمع يطلق ويراد به كتابته في السطور، الكتابة. فحظي القرآن بالجمعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حفظا في الصدور فحفظه صلى الله عليه وسلم وصحابته في الصدور، وكتابته في السطور مفرق الآيات والسور، كانوا يكتبونه في الرقاع وجريد النخل والعسب ونحوها، لكنه لم يجمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور لعدة أسباب. أولا أنه لم يكتمل النزول، والأمر الثاني لأنه يطرأ عليه كثير من النسخ فترك. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة اكتمال المصحف، ألهم الله أبا بكر الصديق وعمر بجمعه في مصحف واحد، ووكلوا الأمر إلى زيد بن ثابت لما فيه من المزايا، ومن أجل المزايا أنه شهد العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة اللي طرى عليها كثير من النسخ، فيعني جمعه زيد بعدما يعني القصة معروفة، بعد حرب المرتدين قتل عدد كبير من القراء ما يقرب من 70 قارئا، فرأى عمر رضي الله عنه وأبو بكر أن يجمع في مصحف واحد حتى لا يضيع، وهم لم يأتوا يعني بأمر جديد، وإنما هم جمعوا كما قال يعني بعض أظن الباقلاني أو غيره، قال هم لم يعني لم يأتوا بشيء جديد، وإنما هنا يقول حالهم كحال من دخل مكتبة فوجد هناك كتابا قد تفرقت أوراقه، فقام بجمع الأوراق بعضها، جمع الأوراق بعضها إلى بعض، ولم بعضها إلى بعض، ووضع الخيط فيها، فهذا هو عملهم، قاموا بما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتوا بشيء جديد، فجمعوا في عهد أبي بكر، وبقي المصحف عند أبي بكر ثم عند عمر، ثم إن عمر لأنه لم يعين من ينوبه في الإمامة وفي الخلافة وضعه عند حفصة رضي الله عنها، فلما تولى عثمان وفي سنة 25 يعني بعد مدة، لأنه بعد توفي عام 23 بعدها بسنتين جمع المصحف، فعثمان لم يجمع الآيات والسور مجموعة هي، وإنما جمع الناس على مصحف واحد وألغى المصاحف التي كانت بأيديهم، لأن هناك كانت مصاحف كثيرة، مصحف ابن سعود الذي ذهب إلى الكوفة، ومصحف يعني أبي الدرداء، ومصحف أبي موسى الأشعري، ومصحف كذا ومصحف كذا من الصحابة، حتى النساء فاطمة رضي الله عنها وعائشة وحفصة، هؤلاء لهم مصاحف، والمصاحف فيها ما فيها من إما نقصا أو زيادة في بيان يظنون أنه آية وهي قد نسخت أو نحو ذلك، فكانوا يعلمون الناس على ما بأيديهم من المصاحف، فحصل من التشويش والاختلاف لوجود هذه المصاحف، فرأى عثمان رضي الله عنه أن يلغي المصاحف التي بين أيديهم التي كانت سببا في النزاع، ويجعل الناس يجتمعون على مصحف واحد، فكتب هذا المصحف. لما كتب عثمان رضي الله عنه أمر 4 من الصحابة أن يكتبوه، 3 قرشيون، 3 قرشيون وزيد من الأنصار من المدينة، فقال إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بلغتها، فاختلفوا في التابوت. التابوت ورد في موضعين، ورد في سورة البقرة وورد في سورة طه، فاختلفوا في كلمة التابوت هل هي بتاء مفتوحة أو بتاء مربوطة، يرى زيد أنها بالتاء المربوطة بالهاء، ويرى البقية أنها بالتاء المفتوحة، فلما رفعوا إلى عثمان قالوا اكتبوه بلغة قريش بالتاء المفتوحة تابوت. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان قال حدثنا بعض أصحابنا عن مجاهد إنه كان يقرأ إلا من اغترف غرفة بيده. نعم، هذه يقول كان يقرأ إلا من اغترف غرفة بيده، وقرأت إلا من اغترف غرفة، غرفة بالضم بيده، يعني الغرفة هو أخذ الماء بيده وشربه مرة واحدة، والغرفة يقولون الغرفة أنه أخذ الماء بيده وشربه أكثر من مرة، يسمى غرفة، على خلاف يعني في توجيه القراءة، ولكن الشاهد هنا أن فيها قراءتين. مجاهد يقرأ إما يعني نحتاج إلى أن نتأكد هل هي مضمومة ولا مفتوحة قراءة مجاهد، لأن هنا غير مشكولة، فتحتمل أن مجاهد يقرأ غرفة أو غرفة. عندك شيء واضح؟ نعم، يعني بدون الإعراب، يعني بدون التنوين، يعني هذا الفرق بين العشر، يعني لأن القراء العشر إما بضم الغين أو بفتحها مع التنوين، غرفة بيد. أيوة، لكن مجاهد يعني بدون التنوين غرفة بيد، يعني على أنها ممنوعة من الصرف مثلا. نعم، بدون التنوين، بدون الإعراب. نعم، يعني إذا لم ينون تكون الكلمة ممنوعة من الصرف، غرفة إلا من فعلا. لكن غرفة كذا، هذه الضم غرفة، لماذا ضم التاء المربوطة مع أنها منصوب به مفعول اغترف هو؟ نعم، عرفت كيف؟ يعني إذا نعم، كيف اغترف غرفة؟ اغترف غرفة بيدي، غرفة بيدي، الضم للغين وليس للتاء. فهمت عليك، التاء مفتوحة وليست منونة، التاء المربوطة مفتوحة. من اغترف غرفة على أن ممنوع من الصرف مثلا، يحتمل، يعني أنا ما أدري، تحتاج منا أن نبحث عنها، لأن اللي أنا أعرف كما ذكرت أنت تفضلت بأن فيها قراءتين، قراءة ضم الغين وفتح الغين، اغترف غرفة أو غرفة، غرفة أو غرفة، لكن قراءة، إذا كانت هذه قراءة مجاهد يعني غرفة بدون تنوين، هذه نحتاج أن نراجعها وأن تراجعها أيضا حتى نستفيد. أراجعها نعم، نستفيد منها. طيب نقف عند هذا القدر، لأن هنا ينتهي الجزء الثاني من القرآن، وبعده كما ذكر هنا آية الكرسي وما بعدها، هذا انتقال للدخول في الجزء الثالث. لعلنا نقف عند قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، وتفسير سعيد بن جبير لهذه الكلمة يكون في اللقاء القادم، وما بعدها بإذن الله بإذن الله، إلا إذا كنت أنت عندك ارتباط. أما إذا كنت ما عندك شيء ممكن نأخذ السورة كاملة، يعني ما بقي إلا قليل. لا ما عندي شيء، أحسن الله إليكم. طيب إذا ننهي سورة البقرة. أنا الآن أنا عندي درس الآن يبدأ الساعة 11، لكن اعتذروا الطلاب، اعتذروا، أرسلوا لي رسالة أنهم يعتذرون لارتباطهم. فالآن أنا ولا الأصل أن الساعة 11 أبدأ عندي درس، لكن ما دام الأخوة يعني اعتذروا فنكمل ما توقفنا عنده حتى ننهي سورة البقرة كاملة. لكن نتأكد من قراءة مجاهد، إذا وجدت أنت إجابة نستفيد منها. طيب واصل القراءة. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن جعفر عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، قال علمه. نعم، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الجمهور على أن المراد بالكرسي هنا كما فسره ابن عباس وغيره، أن المراد بالكرسي هنا هو موضع القدمين، هو موضع القدمين، هذا هو الصحيح. والكرسي كما جاء في بعض الآثار، الكرسي بالنسبة للسماوات السبع يعني قال كدراهم، سبع دراهم ألقيت في فلاه. السماوات بالنسبة للكرسي، السماوات السبع كسبعة دراهم ألقيت في فلاه، والكرسي أوسع بكثير من السماوات، لأن قال وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش جاء أيضا في بعض الآثار كحلقة ألقيت في فلاه بالنسبة للعرش، فالعرش أعظم المخلوقات. والكرسي كما ثبت يعني عن السلف أنه موضع القدمين، موضع القدمين. جاء في بعض مثل ما ذكر هنا وغيره عن سعيد وعن الحسن البصري وبعضهم قال الكرسي هنا المراد به العلم، المراد به العلم، فلأن جاء قبله في الآيات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الحديث عن العلم. ثم قال وسع كرسيه أي وسع علمه، فهذا فسروها على أن الكرسي هنا بمعنى العلم، وقالوا إنه من التكرس، من التكرس، وسمي ومنه سميت الكراسة التي يكتب فيها العلم. هذا على رأي الرأي، لكن الرأي الأول هو الأصح، هو الأصح، لأن الرأي الأول يثبت لنا الكرسي وهو موضع القدمين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال الإسلام يعني زورتهم، فنزلت لا إكراه في الدين. طيب بالنسبة للكرسي يعني قد يأتي سائل ويسأل فيقول يعني كيف يقال الكرسي هو العلم، يعني هل هذا يتعارض؟ نقول هذا مدام أنه ثبت عن بعض التابعين كسعيد وغيره أنه العلم ما في مانع يعني، لكن يعني الصحيح الراجح أن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره أن الكرسي هو موضع القدمين، وموضع القدمين، هذا أولى بالقول به. أولى بالقول وأرجح. طيب بالنسبة للآية التي بعدها ويقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، يقول الإسلام يعني ظهوره أو ظهوركم أنتم أو ظهور أو ظهرتم فيه، يعني قصده أن الإسلام قد ظهر، فلا نكره أحدا في الدين. هذا وجه من وجه التفسير، وجه أن الدين قد ظهر وبان، فكيف نكره الناس عليه وهو واضح؟ ما يعني ليس معنى الآية أنكم لا تكرهوا الناس، ليس أمرا وليس إنشاء، ليس معناها، لأن هذا خبر، لا إكراه في الدين خبر، يعني فيكون ليس معناه أنكم أنه أمر أو نهي أن لا نكره الناس، لا، وإنما يقول لا حاجة إلى الإكراه، قد بان وظهر، لا نحتاج إلى أن نكره أحدا والدين قد ظهر. كيف يقف الإنسان أو الشخص أمام هذا الدين ويرفض الدخول فيه؟ يعني قد وصل ما وصل هذا الشرع من البيان والوضوح، بحيث أنه لا يكره الناس عليه لأنه قد ظهر وبان. هذا وجه قوي، هذا وجه تفسير، يعني قد ظهر الدين ظهورا جليا، والإسلام قد ظهر ظهورا جليا وعلى كل شيء وطمس كل شيء، فلا نكره أحدا، يعني لا يحتاج الإنسان أن يكره في الدخول، سيدخل هو بنفسه. هذا معنى، هذا وجه تفسير للآية، تفسير يعني هذا وجه قوي. وفي تفسير آخر أن هذه الآية خاصة وليست عامة، خاصة في أهل الكتاب، خاصة في أهل الكتاب، وهي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الدخول في الإسلام، فهم يعني مخيرين، إما أن يدخلوا وإما أن يدفعوا الجزية أو السيف، فإن رفضوا دفع الجزية يقاتلون، وإن دفعوا الجزية فلا يلزمون بالدخول في الإسلام، لا إكراها في الدين. هذا ذكره أيضا كثير من المفسرين على هذا المعنى، أنها خاصة في أهل الكتاب. أما المشركون الحربيون أو غيرهم، وهؤلاء فيه آيات تدل على مقاتلتهم وأنهم لا يبقون على الكفر والشرك، كقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة، هذه، وقوله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، كل هذا يدل على مقاتلتهم. لكن معنى لا إكراه في الدين مثل ما ذكرنا، ولا يصح أن تحمل على أن يترك الناس أو يعطل الجهاد أو يترك الناس يعني لا يكرهون على الدخول في الدين إذا كانوا غير أهل الكتاب. هذا معناه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية ابن كعب الأسدي قال هو عزير أتى خزازا فدنا منه فقال له عزير هل تعرفني؟ قال ما أعرفك، ولكن أشبهك رجلا عندنا يقال له عزير. عندي أشبهك بتشديد الباء، أشبهك رجلا عندنا يقال له عزير. هذه في قصة الرجل الذي مر على قرية، قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية. من هو الرجل؟ نقول هذا من المبهم الذي أبهمه الله ولم يصرح باسمه، والله سبحانه وتعالى إذا أبهم أشياء في القرآن ولم تأتي السنة ببيانه فالأولى أن نبهم ما أبهمه الله وأن نترك البحث عن تحديد هذه المبهمات، لأنه لا فائدة وراءها، ولو كان تحديدها يعني فيه فائدة لا حدده الله سبحانه وتعالى. ولأن القصة القرآنية في الغالب أنها تساق للعبرة والعظة لا لتحديد الأماكن والأسماء، تساق للعبرة والعظة ويكون هدفها يعني هدفا ساميا، لا يكون التحديد، مثل مثل قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هو الرجل، ما اسمه، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، من هم الأسماء، أسماء المرسلين، وما هي القرية وأين مكانها. كل هذا إنسان يعني لا يتعب نفسه وراء هذه الأشياء. وكذلك قوله تعالى مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ولذلك تجد دائما هذه الأسماء يعني يختلف فيها اختلاف طويلا، واختلاف المفسرين في تحديد الاسم دليل على عدم ثبوته. فلا داعي أن نجلس نتعب أنفسنا في أشياء لا حاجة وراءها. هذا أمر. الأمر الثاني عزير، هذا عزير القصة كما ذكر المحققون من أهل التفسير أنها ليست في رجل صالح، لأن الرجل الصالح التقي العالم بأمر الله وقدرته لا ينكر قدرة الله، وهذا قد أنكر وجعله الله آية وعبرة لغيره. أن يحيي كيف يقول رجل صالح عزير هذا الذي يقولونه هو عزير المعروف عند بني إسرائيل الذي كان يحفظ التوراة وكان رجلا صالحا عابدا، الذي يعني لما كما ذكروا قالوا أن بني إسرائيل نسوا التوراة أو ذهبت عنهم فبحثوا ولم يجدوها إلا عند عزير فكتبها لهم كاملة، فقالوا أنت ابن الله، ولذلك ادعوا وقالت اليهود عزير ابن الله. فهذا عزير الرجل الصالح الذي يحفظ التوراة والتقي ما يمكن أن يمر على قرية ويقول هذا الكلام، إلا أن يكون رجلا آخر غير عزير المعروف اسمه عزير، وهذا يحتاج منا إلى دليل. فنقول القصة جاءت مبهمة لأخذ العبرة، ولا حاجة أن نقف عند تسمية هؤلاء الأشخاص. يقول هنا يقول كعب من هو هذا؟ يقول نعم، يقول عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية نعم ابن كعب الأسدي. هذه أكثرها روايات إسرائيلية، فتركها أولى. قال أنه قال هو عزير أتى خزازا، يعني رجلا يبيع في محل، يعني قيل إنه يبيع الثياب والملابس أو نحو ذلك. فسأله فدانا منه فقال له هل تعرفني؟ قال لا، ولكنني أشبهك، لأنه جاء بعد 100 سنة. الله أعلم، لا حاجة يعني نقف عندها هذا الأمر. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن المنهار بن عمرو في قوله ولنجعلك آية للناس، قال جاء وولده أشياخ وهو شاب. نفس الكلام هذا، هو فعلا أنه مر بشبابه وقوته ونشاطه ولم يتغير، بدليل أنه لما أحياه الله قال كم لبث، قال يوما أو بعض يوم، دليل على أن يعني شكله لم يتغير كما في أصحاب الكهف، لم تتغير أشكالهم ولم يكبر وإنما على سنه. ولذلك قال يوما أو بعد يوم. قال هنا جاء ولده أشياخ، يعني لما عاد إلى بلده فإذا الأبناء قد توفوا، لأنها 100 سنة طويلة والله أعلم. لكن هنا هم يقول هذا كلام، العلم عند الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال التغلبي أن ابن عباس كان يقرأها انظر إلى العظام كيف ينشرها. نعم، من النشور وهو إظهار الشيء وبيانه، هذه قراءة ابن عباس، وهي قراءة ثابتة أيضا، ثابتة وموافقة للرسم، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. نعم، هذه قراءة من النشوز، وهو من نشز بمعنى ارتفع وقام وتم، لأنه هذا في عظام الحمار الذي أمامه، وانظر إلى حمارك. بدأت العظام يقف بعضها فوق بعض ويلتحم بعضها ببعض، إما من النشور ينشرها كيف ينشرها الله، أو كيف ننشرها أن يعود إلى الله، أو كيف ننشزها، كلها صحيحة، كل المعنى واحد، المعنى صحيح. نعم. وهذا هذا هذه القراءة تعتبر تفسير، تفسير يعني إذا قلت قرأت بهذا يكون له وجه، إذا قرأت بهذا يكون له وجه. والقراءتان القراءتان تكون بمنزلة الآيتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله عز وجل فصرهن إليك، قال قطعهن بالنقطة ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قطعهن جزءا. نعم، هذه في قصة إبراهيم في الطيور، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فصرهن أي ضمها إليك وقطعها، ضمها إليك. قال قطعهن، قال بالنبطة، عندك النبطة كذا؟ نعم. قد يكون المعنى أن قال صرهن أي قطعهن بالنبطية، بالنبطية يعني أنها لغة، أنها بلسان النبطية، لأن هناك كلمات في القرآن قيل أنها معربة، فتكون مثلا هذه بلسان الحبشة، وهذه بلسان الروم الرومية، وهذه بلسان السريانية، وهذه بلسان كذا، كما قالوا في سندس وفي استبرق وفي القسطاس وفي الناشئة وفي المشكات، في كلمات جمعوها قالوا إنها كلمات معربة، معربة، بل ألف فيها مؤلفات، مؤلفات مثل كتاب الجواليقي وغيره، ألفت في الكلمات المعربة في القرآن الكريم. فيقول أن صرهن معربة معناها قطعهن بالنبطية. نعم. طيب يقول نعم ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أي قطعهن أجزاء، ثم اجعل على كل جبل منها من هذه الطيور جزءا. طيب هذه مسألة تجرنا إلى مسألة ماذا؟ هل يوجد في القرآن كلمات غير عربية أعجمية أو لا يوجد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال يوجد ولكنها قليلة، والنادر لا حكم له، والشيء القليل لا يخرجه عن كونه عربي، لأن القرآن قرآن عربي، لسان عربية. وبعضهم قال يوجد ولكنها تعربت فأصبحت عربية، لما استعملها العرب أصبحت عربية، لأن العرب مع كثرة استعمالهم لهذه الألفاظ أخذت حكم العربي. فقول المولى مثلا يعني في الكلمات التي يذكرونها هي خلاص أصبحت عربية لأنها دخلت في العرب وظهرت عندهم ولا تخفى على أحد من العرب. وقيل في رأي آخر قيل إن هذه الكلمات لما يقال إنها بالنبطية أو إنها مثلا بالحبشة أو بكذا أنها توافقت فقط، يعني العرب يستعملونها وغيرهم يستعملها في نفس المعنى، وليس هناك شيء اسمه غير عربي، وإنما هي قد توافقت بيننا وبينهم على خلاف في هذه المسألة. طيب حتى لو قلنا بأنها ألفاظ غير عربية فهي قليلة جدا والنادر لا حكم له، أو نقول إنها تعربت أو نقول إنها توافقت، ممكن هذا، كل ذلك جائز. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال سألني عمر بن الخطاب عن قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة، قال هو مثل. إيه نعم، هذا مثل كما قال، هذا ثابت عن ابن عباس وعن عمر، الصحيح أن هذا مثل ضربه الله لمن يعمل بالعمل الصالح في حياته ثم في آخر حياته يفسد عمله، إما برياء أو سمعة أو شركا أو نحو ذلك، فيحبط عمله فيختم له بسوء. هذا ضرب الله هذا المثل، يعني أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء إلى آخر الآية. قال هذا مثلا ضربه الله لمن يعمل الأعمال الصالحة في حياته كلها ويبذل ما في وسعه في طاعة الله في حياته كلها، ثم إذا جاء في آخر حياته أفسد ما يعني ما عمل به بسبب من الأسباب التي تحبط عمله فيختم له بسوء. هذا معناه، فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يسأل الله الثبات وأن يختم له بخير، أن يختم يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يسأل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. الإنسان يدعو الله عز وجل بالثبات وأن لا يزيغ قلبه بسبب من الأسباب، وهذا كله راجع للإنسان، هذا من عند نفس الإنسان، هو الذي يتسبب بنفسه. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم، هذا ثابت عن ابن عباس، وثابت أيضا عن سعيد بن جبير وعن بعض التابعين أن آخر آية نزلت في كتاب الله هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكان بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي، لكن السند هذا الذي ساقه سند ضعيف، لأن الكلبي متهم بالكذب وأبو صالح ضعيف، فإذا اجتمع السدي مع الكلبي مع أبي صالح هذه سماها السيوطي سلسلة الكذب، سلسلة الكذب السدي عن الكلبي عن أبي صالح تسمى بسلسلة الكذب، لأنها كلها 3 متهمون، كلهم متهمون. فرواية ابن عباس من هذا الطريق رواية واهية ضعيفة لا تصح ولا تقبل، فينتبه لهذا الشيء. أما هذا ثابت عن ابن عباس في روايات أخرى وطرق أخرى، وثابت عن بعض الصحابة كسعيد وغيره أنها يعني أن هذه الآية هي آخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال من الأحرار. نعم، الشهادة كما قال تعالى قال ذوي عدل منكم، الشهادة يشترط فيها الحرية ويشترط فيها أيضا العدالة، لا يأتي بشيء برجل فاسق أو متهم في دينه. فهذا معنى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا في المداينة، في المداينة، المداينة تشترط لها شروط، أول شيء الأجل، تحديد الأجل إلى أجل مسمى، والكتابة، الكتابة تكتب وتحرر ويشهد عليها. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم قال كان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب. وأشهد إذا تبايعتم، قيل هذه الشهادة ليست إلزامية من باب الإرشاد، فإذا حصلت المبايعات الحاضرة ليست مؤجلة، ليست مداينة وليست مؤجلة، يستحب ليس إلزاما، وإذا لم يشهد لا حرج. والناس الآن في واقعهم في الحاضر لا يشهدون في المبايعات إلا أن تكون مبايعات يعني لها قيمة، كمبايعات مثلا الدور والأراضي ونحو ذلك والمزارع كبار، أما الأشياء الخفيفة لذلك يعني يقول قال ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب، على باب من باب الندب والاستحباب، من باب الندب والاستحباب إذا كان البيع حاضرا والبيع التجارة حاضرة هذا. أما يعني أما في البيع المؤجل فإنه يشهد كما مر معنا. نعم تفضل اقرأ. قال سفيان عن ليث قال قال مجاهد إذا بعت بنسيئة فأشهد واكتب. المقصود بالنسيئة هو الأجل، النسيئة والأجل، يقول إذا بعت بيعا مؤجلا فأشهد واكتب كما أمر الله سبحانه وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وأشهدوا واستشهدوا شهيدين. فهذا واضح. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في قوله عز وجل أشهدوا إذا تبايعتم، قال إذا شاء أشهد وإذا شاء لم يشهد، قال وقرأ فإن أمن بعضكم بعضا. نعم، مثل ما ذكرنا الشهادة مستحب يعني مندوب لها، إن أشهد يعني قطعا للنزاع فلا مانع، وإن لم يشهد فلا مانع، وإن كانت المبايعات في أشياء يعني أشياء حقيرة وأشياء صغيرة التي تقع يوميا في المحلات التجارية والبقالات ونحوها فهذه لا يشهد عليها ولا لا، وخاصة إذا إذا إذا كانت المبايعات أيضا لو كانت لها قيمة وكان فيه مثل ما يسمى الآن تكتب الفواتير أو تكون مكتوبة فهذه كافية أيضا، لأن الفواتير تثبت فهذه كافية. طيب، بهذا ينتهي الكلام أو التفسير المتعلق بسورة البقرة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بسورة آل عمران، فنقف عند هذا القدر. وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على قراءتك المتميزة، وحقيقة استفدنا جميعا من هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي علمنا، وأن يزدنا وإياكم علما وعملا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. جزاكم الله عنا الفردوس.